Ya Allah, إذا كنت تعلم ما في القلوب وتعلم خائنة الأعين وتعلم شدة فقري إليك، فإنني عن وصف حالي غني، أسيء فتحسن لي دائما، وهل للمسيء سوى المحسنين؟ وحقك ما بي من قدرة على دفع ضر إذا مسني، فلا تحوجني بغير الدعاء، فذلك ما ليس بالممكن. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجور خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي دليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علينا بعفو جميل، فمنا علينا بعفو جميل.